إلى هذه التنظيم الكهربائي، هذا يعني تزويق والجبس المتنوع والألوان البوية المتنوعة قد تشغل قلبه في صلاته فينهو عن صلاته، فالواجب أن نجنب مسائل الزخار وأن نهتم بمسائل البناء وحسن تصريف الأرض. وأما الزخار وهذه تأخذ أموالا كثيرة لا فائدة لها لو أنفق في مسجد آخر كان أولى. نعم حفظكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعثت به إحدى الأخوات أم سعيد، تقول: هل للحائض أن تقرأ من المصحف مباشرة؟ لا يجوز لها ذلك. نعم.